يا قوي يا عزيز يا أرحم الراحمين، كن لإخواننا المرابطين على الحدود ولإخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم سدد رميهم واشف جريحهم وآوي طريدهم وارحم ميتهم وتقبل شهيدهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم فك أسراهم وارحم موتاهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الأجل الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، إلا بذنب مغفور، سعي مشكور، وعمل صالح مبرور، وتجارة لم تبور، يا عزيز يا غفور. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعالي، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ لنا ولا ملتجى لنا منك إلا إليك. إلهنا وربنا وسيدنا وخالقنا، قد علمنا أن عن الدنيا راحلون، وللأهل وللأحباب مفارقون، ويوم القيامة مبعوثون، وبأعمالنا مجزيون، وعلى تفريطنا نادمون. اللهم فوفقنا للاستدراك قبل الفوات، وللتوبة قبل الممات، وارزقنا عيشة هنية وميتة سوية، ومردا غير مخس ولا فاضح، واجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وسكرته والقبر وفتنته ويوم القيامة وكربته والصراط وزلته. اللهم لا تفضحنا يوم البعث والنشور، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. اللهم لا تفضحنا يوم ينادى بنا للفصل والحساب. يسر سؤالنا وثبت على الصراط أقدامنا، وثبتنا عند الجواب يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. سبحان رب الأرباب، سبحان منزل الكتاب، سبحان هازم الأحزاب، سبحان خالق خلقه من تراب. سبحانك اللهم ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك، ولا قدرناك حق قدرك. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الموقف يوم القيامة. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا نعوذ بك أن نقف موقف المنافقين، نعوذ بك اللهم أن نقف يوم القيامة موقف المكذبين، نعوذ بك اللهم يوم القيامة أن نقف موقف المجرمين. بك اللهم أن نقف يوم القيامة موقف الظالمين، نعوذ بك اللهم أن نقف يوم القيامة موقف المفرطين، وارزقنا اللهم موقف المتقين، واجعلنا من حزبك المفلحين. بيض وجوهنا ويمن كتابنا وثقل ميزاننا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ندعوك دعاء من أتى لرحمتك راجيا ولكتابك تانيا وعن وطنه نائيا ولصلاته مؤديا، فنسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام أن تعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار ووالدينا وأهلينا وأزواجنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تتفضل وتتكرم علينا بعتق رقابنا من النار. قد تكون هذه آخر ليلة وتعتق فيها الكثير. اللهم أعتقنا من النار يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين. إلهنا نحن قد أمسينا واقفين ببابك وفي بيت من بيوتك وفي ليلة من أفضل الليالي وفي الثلث الآخر من الليل الذي تقول فيه: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ها نحن نرفع أكف الضراعة إليك ندعوك فاستجب لنا، ونسألك فأعطنا، ونستغفرك فاغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل توباتنا وامح حوباتنا واغفر زلاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فبرحمتك ثبت خوفك في قلوبنا حتى لا نخاف غيرك ولا نرجو سواك، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت إلهنا، نحسن الظن فيك فلا تخيب رجاءنا. اللهم إن كتبت في سابق علمك أن هذه الليلة هي ليلة القدر، اللهم لا تحرمنا أجرها، لا تحرمنا خيرها، لا تحرمنا عتقها، لا تحرمنا بركتها، لا تحرمنا هداها، لا تحرمنا ثوابها، لا تحرمنا غناها، لا تحرمنا فرجها، لا تحرمنا توفيقها، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، هذا شهر رمضان قد آذن بالرحيل، ونحن على تفريطنا نادمون. إلهنا، من المقبول فنهنيه، ومن المطرود فنعزيه. محزونون. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية، ونحن في سعة ورزق رحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا لا ندري أبعد هذا الصيام صيام، ولا ندري أبعد هذا القيام قيام. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، من كتبت في سابق علمك من هذا الجمع أنه لن يدرك رمضان القادم، فنسألك اللهم يا حي يا قيوم أن تكتب له ولنا أجر صيام، وأن تكتب لنا وله أجر قيام، وأن تكتب لنا وله أجر دعاء. اللهم اكتب لنا وله أجرنا وخضوعنا ونحن في قبورنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا حي يا اجعلها ساعة إجابة، اجعلها ساعة إجابة، لا تطردنا وتطرد هذا الجمع أبدا يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. اللهم واجعلنا ممن صدقك في الدعاء، اجعلنا ممن صدقك في الدعاء وأعطيتهم الإجابة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص، نسألك الإخلاص، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من السمعة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ليس لأحد فيها حظا ولا نصيبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم وارزقنا برهم أحياء وأمواتا، اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. فرج همومهم، نفس كرباتهم، واقض ديونهم، واشفهم بشفائك، وداوهم بدوائك يا رب العالمين. اللهم من كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنان، اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم واغفر لكل من صلى في هذا الجامع وقام، ومن اعتكف فيه وصام، اللهم اغفر للداعين فيه والداعيات، والعاملين فيه والعاملات، اللهم واغفر لصاحب هذا الجامع، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم بارك له في أبنائه، واجعلهم له من البارين، واجعله لهم من الراضين، واجعل ما يقدمونه من خدمة للمصلين والمصليات، وتنفيس كربات المحتاجين في ميزان حسناتهم أجمعين. اللهم مخلف خيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، انصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم يا فالق الحب والنوى ويا منشئ الأجساد بعد البلاء، اللهم رغبنا فيما يبقى وزهدنا فيما يفنى، واغفر لنا الآخرة والأولى. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو أن نخشى فجورا. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ اللهم ولاة أمورنا، ووفق بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.